جمال اللغة العربية. جمال اللغة العربية حدا بأهلها إلى تعظيمها، فحملوها بأرواحهم وقلوبهم قبل أن يحملوها على ألسنتهم وأقلامهم، فكانوا رموز البلاغة وأعلام الفصاحة، فضلاً عن كونها لغة القرآن الكريم وكلام أهل الجنة. جمال اللغة العربية برنامج يتناول تميز اللغة العربية من حيث سعة ألفاظها وحلاوة معانيها وتعدد مدلولاتها، ومن حيث كونها لغة عقيدة وعلم وحضارة تجسدت فيها الحضارة أدباً وعلوماً وفنوناً شتى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف المرسلين وسيد الخلق أجمعين، محمد بن عبد الله ورسوله الهادي الأمين، وعلى إخوانه من النبيين وآله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. من شدة الأشواق صرت معلما يا قلب إن. وعلى أنغام هذه الأنشودة الرائعة التي تهدئ الأعصاب نبدأ هذا اللقاء، وبتعريفكم بفقرات برنامجنا لهذا اليوم، بعد أن أذكركم ونفسي بالإخلاص في النية والقول والعمل. فامدح رسول الله مدحا محكما، واسرد فضائله وأوفي خصاله، واذكر شمائله تحية أقدمها إلى كل مستمعينا عبر ديجيتال راديو، كل من يتواصل معنا عبر صفحة الفيسبوك للإذاعة MFM راديو، أيضا كل من يوجه لنا تحيات عبر الواتساب على الرقم +61410830930. ندعو الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في النية والتوفيق والسداد في القول والعمل. فقرات متنوعة مستمعينا الكرام نقدمها لكم، سننقل إليكم فقرة قوم لسانك، وأيضا ماذا تقول العرب في بعض الأصوات المشتركة، بالإضافة إلى أننا سننقل إليكم اليوم ما كتبه التاريخ عن سيرة الأصمعي الذي هو من أحد الأعلام لغوي وبصري. يا ترى من هو الأصمعي؟ أيضا سنتحدث قليلا عن اللغة العربية، حيث أنهم عشقوها فعشقوا كتاب سيبويه. سننقل إليكم من حياة الأكابر ممن عشقوا العربية وممن حفظوا كتاب سيبويه. نحن أحبابا داوي المجروح يا حبيب الروح، أنت المندوب يا حبيب الروح. لحظات قليلة وسنبدأ معكم بفقرات جمال اللغة العربية التي جهزناها لكم اليوم. ولا العنا والغيهب وفالهنا، فتأهب أهلا بطه من له نسب شريف طيب. ولا العنا والغيهب وفالهنا، فتأهب أهلا بطه من له نسب شريف طيب. نسب برسول الله على طهره الله من العار، أشرف نسب أطهر حسن. عشقوها فعشقوا كتاب سيبويه. ابن عبد الله ابن عبد الله. طالب ابن هاشم ابني عبد مناف ابني مصيد كلاب ابني مراد ابني كعب. هكذا عشق العربية. لماذا اللغة العربية؟ الجواب من كلام أبي منصور الثعالبي في مقدمة كتابه فقه اللغة وسر العربية. أما بعد، الحمد لله والصلاة والسلام على آله، فإن من أحب الله أحب رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن أحب النبي العربي أحب العرب، ومن أحب العرب أحب العربية التي بها نزل أفضل الكتب على أفضل العجم والعرب، ومن أحب العربية عني بها وثابر عليها وصرف همته إليها، ومن هداه الله للإسلام وشرح صدره للإيمان وآتاه حسن سريرة فيه، اعتقد أن محمداً صلى الله عليه وسلم خير الرسل، والإسلام خير الملل، والعرب خير الأمم، والعربية خير اللغات والألسنة، والإقبال على تفهمها من الديانة، إذ هي أداة العلم ومفتاح التفقه في الدين وسبب إصلاح المعاش والمعاد، وهي لإحراز الفضائل والاحتواء على المروءة وسائر أنواع المناقب كالينبوع للماء والزند للنار. ما يبدو بدرا والكل كواكب وهو ابن مالك عز الممالك. ولو لم يكن في الإحاطة بخصائصها والوقوف على مجاريها ومصارفها والتبحر في جلائلها ودقائقها إلا قوة اليقين في معرفة إعجاز القرآن الكريم وزيادة البصيرة في إثبات النبوة الذي هو عمدة الإيمان، لكفى بهما فضلاً يحسن أثره ويطيب في الدارين ثمره، وأيسر ما خصها الله عز وجل من ضروب الممادح ما يكل أقلام الكتبة ويتعب أنامل الحسبة. ارحل لطيبة وهكذا عشقوا كتاب سيبويه. عرف عن أهل الأندلس شدة اهتمامهم بالنحو وعلوم اللغة والأدب عامة، وكتاب سيدنا سيبويه رضي الله عنه خاصة، فكل عالم في أي علم لا يكون متمكنا من علم النحو بحيث لا تخفى عليه الدقائق، فليس عندهم بمستحق للتمييز ولا سالم من الازدراء. وقد بلغوا في حبهم وإجلالهم لكتاب سيبويه وعنايتهم به مبلغاً انفردوا به عمن سواهم، حتى انتشر بينهم حفظ الكتاب كاملاً، وإليك طرفاً من أخبارهم في ذلك. عرف عن أهل الأندلس شدة اهتمامهم بالنحو وعلوم اللغة والأدب عامة كما ذكرنا. من عرف ممن حافظوا كتاب سيبويه حمدون النحوي المتوفى بعد 200، ثم جاء الأفشين القرطبي، لكن الهمم لم تنصرف إلى استظهاره إلا في 5. كأنهم جعلوا ذلك منافسة، فقد ذكروا أن عبد الملك بن سراج إمام أهل قرطبة عكف عليه 18 عاما لا يعرف سواه، ومن شراحه أبو بكر الخشني الجياني وابن خروف الأشبيلي، وقد أملى إبراهيم بن عيسى المعروف بابن المناصف على قول سيبويه في مفتتح كتابه، فقال: هذا باب علم ما الكلم من العربية 20 كراسة، وكثر حفاظ هذا الكتاب في 6، فكان فيه غير من ذكروا محمد بن عبد المنعم، إذ كان يسرده بلفظه وهو أحفظ أهل زمانه. ثم جاء جابر بن محمد الحضرمي الذي كان زعيم وقته بإقرائه والتقدم فيه، وخلفه ابن يوسف الذي كان يحفظ مع كتاب سيبويه كتباً أخرى كأدب الكاتب والمقتضب وغيرها، ومنهم أبو عامل بن عبد الله الأشبيلي المعروف بابن الجد الذي قال فيه ابن ملكون: من قرأ كتاب سيبويه على ابن الجد فما عليه أن لا يقرأه على سيبويه. وزادوا على ذلك في 7 حتى انتهت الرياسة إلى أبي الحسن الأشبيلي المعروف بابن الضائع، وهو من أشهر شيوخ أبي حيان الأندلسي، وقد شرح كتاب سيبويه، وكان له في مشكلاته عجائب. قال السيوطي في بغية الوعاة: وأما فهمه وتصرفه في كتاب سيبويه فما أراه سبقه إلى ذلك أحد، وكان يعاصره إمام الأدب الأصبحي، وله شرح على الكتاب. هذا ما كان في 6 و7، ثم كان في 8 جماعة أشهرهم أثير الدين أبو حيان الأندلسي الغرناطي، نحوي عصره ولغويه ومفسره ومحدثه ومقرئه ومؤرخه وأديبه، فقد كان الإمام الفرد في النحو والتصريف، وخدم هذا الفن أكثر عمره حتى صار لا يدركه أحد في أقطار الأرض. ومنهم في ذلك القرن الإمام محمد بن علي المعروف بابن الفخار، فقد كان سيبويه عصره، وعده لسان الدين بن الخطيب في الإحاطة آخر الطبقة من أهل هذا الفن، وقال فيه: إنه متبحر الحفظ يتفجر بالعربية تفجر البحر، قد خالطت لحمه ودمه، لا يشكل عليه منها مشكل، ولا يعوزه توجيه، ولا تشذ عنه حجة، وقل في الأندلس من لم يأخذ عنه من الطلبة. كم من شجي غدا يشكو بحرقته، أمسى سعيدا خليا النفس راضيها، لا تعجبنه باكي ومبتهج، لا تعجبنه باكي ومبتهج، دموع مستشفع ريا مجاري. الأصمعي الحافظ العلامة حجة الأدب لسان العرب أبو سعيد عبد الملك بن قريب الذي ينتهي نسبه إلى نزار بن معد بن عدنان الأصمعي البصري اللغوي الأخباري الذي هو أحد الأعلام. يقال اسم أبيه عاصم ولقبه قريب، ولد سنة 24 يا ترى بماذا أثنى العلماء عليه؟ أحمد بن حنبل رضي الله عنه أثنى على الأصمعي في السنة. قال إسحاق الموصلي دخلت على الأصمعي أعوده فإذا قمطر وهو الجمل القوي السريع، فقلت هذا علمك كله؟ فقال إن هذا من حق لكثير. وقال ثعلب قيل للأصمعي كيف حفظت ونسوا؟ فقال الأصمعي درست وتركوا. قال عمر بن شبة سمعت الأصمعي يقول أحفظ 16,000 أرجوزة. وقال محمد بن الأعرابي شهدت الأصمعي وقد أنشد نحو من 200 بيت ما فيها بيت عرفناه. وقال الربيع سمعت الشافعي يقول ما عبر أحد عن العرب بأحسن من عبارة الأصمعي. وعن ابن معين أنه قال كان الأصمعي من أعلم الناس في فنه. وأما أبو داود فقد قال عن الأصمعي مثنيا عليه أنه صدوق. حشر زاد وطريق للنجاة، فهي للدين عماد وبها يسمو الفؤاد، إنها في الحشر زاد وطريق للنجاة. وقال أبو داود السنجي سمعت الأصمعي يقول إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قوله عليه الصلاة والسلام من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وقال نصر الجهضمي كان الأصمعي يتقي أن يفسر الحديث كما يتقي أن يفسر القرآن. أما المبرد فبماذا أثنى على الأصمعي؟ قال المبرد عن الأصمعي أنه كان بحرا في اللغة لا نعرف مثله فيها. وأيضا قال أبو عبيدة فإن مكنوه من سفره قرأ عليهم علم أخبار الأولين والآخرين، وأما الأصمعي فبلبل يطربهم بنغماته. واغنمون عام الفوائد طاب من للخير قاصد في دروب المكرمات إخوتي وقت المساجد. قال أبو العيناء: قال الأصمعي: دخلت أنا وأبو عبيدة على الفضل بن الربيع فقال: يا أصمعي، كم كتابك في الخيل؟ قلت: جلد. فسأل أبا عبيدة عن ذلك فقال: 50 جلدا. فأمر بإحضار الكتابين وأحضر فرسا فقال لأبي عبيدة: اقرأ كتابك حرفا حرفا، وضع يدك على موضع موضع. قال: لست ببيطار، إنما هذا شيء أخذته من العرب. فقال لي: قم فضع يدك، أي يضع يده على الفرس ليصفه موضعا موضعا. فقمت، قال: فقمت فحسرت عن ذراعي وساقي، ثم وثبت فأخذت بأذن الفرس، ثم وضعت يدي على ناصيته، فجعلت أقبض منه بشيء شيء وأقول: هذا اسمه كذا، وأنشد فيه حتى بلغت حافره، فأمر لي بالفرس. فكنت إذا أردت أن أغيظ أبا عبيدة ركبت الفرس وأتيته. وعن الأصمعي أنه قال: نلت ما نلت بالملح، أي بالفوائد. الفياض وبيسعدني مرآة، مما قيل فيه أنه كان ذا حفظ وذكاء ولطف عبارة، وكتب شيئا لا يحصى عن العرب. بالنسبة لتصانيف الأصمعي ونوادره فهي كثيرة، وقد فقد أكثرها، وأكثر تواليفه مختصرات. من مؤلفاته: كتاب الإبل، كتاب اللغات، كتاب مياه العرب، النوادر، وكتاب المصادر والأراجيز، أيضا كتاب النخلة وكتاب النبات. وكما ذكرنا أنه فقد أكثر هذه المؤلفات. مات الأصمعي سنة 15 و200، وقيل سنة 16، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ما في مثله في الأنام، ما في مثله في الأنام، وجه منور يا كرام، والشعر أسود مسدول، والشعر أسود مسدول. ساوي قلبك يا معلول، وامدح دين الرسول، وامدح دين الرسول، إخلاص النية لله، بتروق تلقى المأمول، بتروق تلقى المأمول. ساوي قلبك يا معلول، مثل ما شفنا أحلى، مثل ما شفنا أحلى. تعريف الجهة عند اللغويين وأهل العلم: الله حي ذو امتنان، مولى وما له مكان، سبحانه قد جل عن أين وكيف وزمان. لبيان الحق من الباطل سنبين لكم مستمعين الكرام معنى الجهة من أقوال العلماء من فقهاء ومحدثين ولغويين وغيرهم. قال اللغوي الشيخ محمد بن مكرم الإفريقي المصري المعروف بابن منظور: كان عارفا بالنحو واللغة والأدب، ما نصه: والجهة والوجهة جميعا الموضع الذي تتوجه إليه وتقصده. وقال الشيخ مصطفى بن محمد الرومي الحنفي المعروف بالكستلي: ما نصه قد يطلق الجهة ويراد بها منتهى الإشارات الحسية أو الحركات المستقيمة، فيكون عبارة عن نهاية البعد الذي هو المكان. ومعنى كون الجسم في جهة أنه متمكن في مكان يلي تلك الجهة، وقد يسمى المكان الذي يلي جهة ما باسمها، كما يقال فوق الأرض وتحتها، فتكون الجهة عبارة عن نفس المكان باعتبار إضافة ما. سبحانه قد جل عن أين وكيف وزمان. وقال اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي: ما نصه؟ والجهة الناحية جمعها جهات، انتهى باختصار. وقال العلامة كمال الدين أحمد بن حسن المعروف بالبياضي: وكان قد ولي قضاء حلب، ما نصه؟ والجهة اسم لمنتهى مأخذ الإشارة ومقصد المتحرك، فلا يكونان إلا للجسم والجسماني، وكل ذلك مستحيل أي على الله. أما الشيخ عبد الغني النابلسي فقد قال: ما نصه؟ والجهة عند المتكلمين هي نفس المكان باعتبار إضافة جسم آخر إليه. وقال الشيخ سلامة القضاعي الشافعي: ما نصه؟ واعلم أن بين المقدرات من الجواهر التي هي الأجسام فما دونها وبين المكان والجهة لزوما بينا، وهو ما لا يحتاج عند العقلاء إلى دليل، فإن المكان هو الموضع الذي يكون فيه الجوهر على قدره، والجهة هي ذلك المكان لكن بقيد نسبته إلى جزء خاص من شيء آخر. وقال الشيخ العلامة المحدث الفقيه عبد الله الهرري الشافعي الأشعري: ما نصه؟ وإذا لم يكن، أي الله، في مكان، لم يكن في جهة، لا علو ولا سفل ولا غيرهما، لأنها إما حدود وأطراف للأمكنة أو نفس الأمكنة باعتبار عروض الإضافة إلى شيء. فالله تعالى منزه عن المكان وعن هو خالق المكان وخالق الزمان، هو خالق المكان وخالق الزمان، هو بارئ الأكوان وموجد البشر، فخالق المكان قبل المكان كان، فالمثيل للجليل مستحيل. إلهنا المعبود حي صمد قادر ليس بالمحدود، لا صورة لله لا يوصف ربي بالجسم، ليس له أشباه. وخالق المكان وخالق الزمان، وخالق المكان وخالق الزمان، وبارئ الأكوان وموجد البشر، فخالق المكان قبل المكان كان، فالمثيل للجليل مستحيل. ويسمع أي صوت بغير آلة لا جهالة ولا يلحقه الموت. سنحدثكم الآن عن معنى كلمة في اللغة العربية. هذه الكلمة هي من وسائل النقل التي طواها النسيان. الهودج هو عبارة عن مجموعة من الأخشاب الرقيقة سهلة التشكيل كالقصب أو الخيزران أو سواهما، مما يسهل تشكيله بما يشبه القبة، وأحياناً يستعمل جريد النخل الجاف لتصميم سقف الهودج. أما ظهر الهودج فينبغي أن يكون أكثر متانة، وهو عبارة عن مقعد متنقل يشد على ظهر الجمل بحيث ترتاح المرأة الجالسة فيه أثناء رحلتها. ويمثل الهودج خيمة صغيرة كانت تكسى جوانبه بقماش من الصوف أو وبر الجمل قديما، ثم تطورت الكسوة فصارت تصنع أحيانا من ستائر مخملية أو من الحرير الدمشقي المزين بخيط القصب الذهبي، ويزين فوق ذلك بالحبال المجدولة الملونة والزخارف. هذا الهودج ركبته أمهات المؤمنين في سفرهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته، حيث كان يقرع بينهن فيتحقق به ستر للمرأة وراحة زيادة على أنه يحجب أشعة الشمس الحارة نهاراً والبرد والريح ورمل الصحراء. وقد ذكر ابن الرشيد الأندلسي أنه خرج في قافلة الركب الشامي إلى الحج ب60,000 راحلة عدا الخيل والبغال والحمير، وذكر أنه التقى بحجاج من بغداد معهم. الهودج في اللغة. الهودج كما جاء في لسان العرب لابن منظور من مراكب النساء، مقبب وغير مقبب، وفي المحكم يصنع من العصي ثم يجعل فوقه الخشب فيقبب، أي يصنع له قبة. والضعينة المرأة في الهودج سميت به على حد تسمية الشيء باسم الشيء لقربه منه. وقيل سميت المرأة ضعينة لأنها تضعن مع زوجها وتقيم بإقامته كالجليسة، ولا تسمى ضعينة إلا وهي في هودج. وعن ابن السكيت قال: كل امرأة ضعينة في هودج أو غيره. الخدر. الخدر خشبات تنصب فوق قطب البعير مستورة بثوب، وهو الهودج. والقطب رحل صغير على قدر سنام البعير. الشقدف هو مركب أكبر من الهودج يستعمله العرب، وكان يركبه الحجاج إلى بيت الله الحرام، والجمع شقادف. هذه الكلمات من وسائل النقل التي كانت تستعمل قديماً. قوم لسانك. أنا غرامك سيدي لا أنتهي، أبقى عليه إلى الممات متيما. أنا في حنيني للنبي معلم، من شدة الأشواق صرت معلما. يا قلب إن وقف اللسان لعجزه فامدح رسول الله مدحا محكما. يا قلب إن وقف اللسان لعجزه فامدح رسول الله مدحا محكما. اسرج فضا. خطأ أن تقول عن شخص مات المتوفي، والصواب أن تقول المتوفى، لأن كلمة المتوفي معناها الذي توفاه أي أماته، والمتوفى أي الذي توفي أي مات. إذن خطأ أن تقول عن شخص مات المتوفي، أما الصواب أن تقول المتوفى، لأن كلمة المتوفي معناها الذي توفاه أي أماته، والمتوفى أي الذي توفي أي الذي مات. لما إجا السلطان نورت يا بيروت، بيروت يا بيروت يا زهرة المدائن يا وردة الجناين. إليكم ماذا قالت العرب في الأصوات المشتركة. الدوي صوت النحل والأذن والمطر والرعد. الجلجلة صوت السبع والرعد وحركة الجلاجل. الحفيف صوت حركة الأغصان وجناح الطائر وحركة الحية. الصليل والصلصلة صوت الحديد واللجام والسيف والدراهم والمسامير. أما الطنين فهو صوت الذباب والبعوض والطنبور. أما الأطيط صوت الناقة والجمل والرجل إذا أثقلهما عليه. والصرير صوت القلم والسرير والطست والباب والنعل. الصرصرة صوت الباز والبط والأخطب. التغريد صوت الحادي والطائر. وكل صائت طرب الصوت فهو غرد. الصائي صوت الفيل والخنزير والفأر واليربوع والعقرب. أشكر لكم هذه المتابعة الطيبة لنا مستمعين الكرام. قلبي انغرم بالحرم لما رأيته، يا هنا يا بي والكرم عنده لقيته، عنده لقيته. قلبي انغرم بالحرم لما رأيته، يا هنا يا بي والكرم عنده لقيته، عنده لقيته. كعبة هدى نور أبدا محلى هوا، بشوق وحنين متلهفين طفنا بحماها. كعبة هدى نور أبدا محلى هواها، بشوق وحنين متلهفين طفنا بحماها. كعبة هدى نور أبدا محلى هواها، بشوق وحنين. لكم مني تحية، أنا هنادي، وإلى اللقاء. جمال اللغة العربية. جمال اللغة العربية، حدا بأهلها إلى تعظيمها، فحملوها بأرواحهم وقلوبهم قبل أن يحملوها على ألسنتهم وأقلامهم، فكانوا رموز البلاغة وأعلام الفصاحة، فضلاً عن كونها لغة القرآن الكريم وكلام أهل الجنة.